مكن الله لكم أياما مباركات عشتم فيها في حظيرة الإسلام، عشتم فيها في أماكن خصصها الله تعالى للعبادة، ليرى منكم أيكم أحسن عملا. فرض عليكم العبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة بعد أن تخلصوا له العبادة، أهلكم لإخلاص العبادة من خلال الإحرام الذي أحرمتم به، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل هذا إقرار بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وبأنه لا يستحق أحد العبادة سواه. وقد أقررتم على أنفسكم بأنكم لا توحدون إلا الله، ولا تعبدون إلا الله، ولا تنون خيرا إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك تقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهذا أول شيء تنفون فيه الشريك عن الله سبحانه وتعالى وتفردونه بالعبادة وبالتوحيد. إن الحمد والنعمة لك والملك، وهذه الصيغة يسميها علماء اللغة صيغة الحصر، كأنكم تقولون لا أحد يستوجب حمدا أو يستحق حمدا أو يحصل وتكون منه النعمة إلا الله سبحانه وتعالى. أخذ الله منكم هذا الميثاق يوم أن أحرمتم بمناسك الحج لله، وكان شعاركم قول لا إله إلا الله، هذا ما أخذ الله عليكم من الميثاق ومن العهد، فالتزموا أداء هذا الميثاق، والتزموا التمسك بهذا العهد حتى تفوزوا بجنة عرضها السماوات والأرض. بل إنكم خرجتم من بلدانكم وأنتم تصدحون بهذه التلبية وتتقلبون في نعمة التوحيد وتؤدون هذه الشعائر، وأنتم تؤدونها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. طفتم ببيت الله، سعيتم بين الصفا والمروة لأنها من شعائر الله، كما قال جل من قائل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقفتم بعرفات، ذلك الموقف العظيم الذي باهى الله بكم ملائكته، أنزلهم من السماء أحاطوا بكم ليروا أعمالكم وليروا إخلاصكم وليروا طاعتكم. ولذلك عندما يسألهم الرب جل وعلا انظروا يا ملائكتي إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج ماذا يريدون، وتجيب الملائكة إنهم يرجون رحمتك ويخافون عذابك، لذلك هرعوا إليك وجاءوا يظهرون هذا الأمر وهو التلبية، يلبون لك، يوحدونك، يهللونك لا إله إلا الله. ولذلك كانت هذه الكلمة خير الدعاء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام جاءوا وهم يريدون أن يحققوا هذا التوحيد، فإنهم بتحقيقهم التوحيد يرجون رحمتك ويخافون عذابك ويطمعون في مغفرتك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطب الملائكة، يشهدهم بما قرر لكم، يقول: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم، فتفوزون بمغفرة الله. والله جل وعلا إذا غفر لا ينقض مغفرته ولا يتراجع عن مغفرته، فتكون لكم مستمسكا وعهدا أشهد عليه الملائكة، حتى إذا ما فرغتم من الوقوف بعرفات يخاطبكم قائلا: انصرفوا أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ففزتم بهذه الدرجة وفزتم بهذه المغفرة وفزتم بأن كنتم شفعاء لمن بعدكم، فهنيئا لكم. لذلك مطلوب منكم أيها الإخوة أن تحققوا التوحيد وأن تحققوا الإيمان وأن تتمسكوا بالإيمان وأن تبقوا على الإيمان إلى أن تلقوا الله سبحانه وتعالى، فإنكم إن متم على الإيمان حقق الله لكم المطلب والغاية التي سعيتم لها والتي تمسكتم بها والتي أصبحت حياتكم وديدنكم. فإن من علامات قبول الحج أن يرجع الإنسان إلى بلده وإلى وطنه بأفضل مما كان عليه. في رحلة الحج اكتسبتم الحرص على الصلاة وأداءها في جماعة والتزامكم بها، واحرصوا أن تبقى ديدنكم وتستمروا عليها، تصلون الفرائض وتصلون النوافل وتصلون الرواتب وتصلون النوافل تكثرون منها، فإن هذه المعرفة وهذا التعود الذي تعودتم عليه في أداء الصلوات ينبغي أن تلتزموا به وأن تحرصوا عليه وأن لا تفرطوا وأن لا يشغلكم ما يمنعكم من أداء الصلاة، فإنه لا خير في من لم يؤد الصلاة، وإنه لا عمل خير من أداء الصلاة. فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج على ذلك. لقد أنفقتم في سبيل الله أموالا كثيرة، ربما جمعها الواحد منكم سنوات لكي يؤدي هذه الفريضة، وما أنفقتم من نفقة فإن الله سبحانه وتعالى يقبلها ويربيها لكم كما يربي أحدكم فلواه. أنفقتم هذا المال وأنتم ترجون ثواب الله سبحانه وتعالى. فاعلموا أيها الإخوة الحجاج أن من ملك منكم نصابا من المال وحال عليه الحول فيجب عليه أن يؤدي الزكاة، فإن الزكاة قرينة للصلاة في كتاب الله، وبها يتم الإيمان ويكمل. وإن من تقاصر أو تخلف أو استنقص أن يدفع الزكاة فإن هذا لم يكمل إيمانه ولم يرضى بما أمره الله سبحانه وتعالى به. فاحرصوا على أن تؤدوا الزكاة، فإن الزكاة من علامات الإيمان. وهكذا أيها الإخوة، الصيام الصيام، فإن الله فرض عليكم صوم شهر رمضان وسن لكم صياما في أيام كأيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس، وكلها من علامات الإيمان. وقد تدربتم فصمتم وصليتم وزكيتم، وقبل هذا كله وحدتم ربكم سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية، وبهذا يكمل إسلام المرء. فاحرصوا على أن تستمروا وتبقوا على هذا الأمر. هذا ما ننصح به الإخوة الحجاج، وقد من الله عليكم، وكثير منكم إن لم يكن كلكم رجع من حجه كيوم ولدته أمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجكم مقبولا، وأن يجعل سعيكم مشكورا، وأن يجعل حجكم مبرورا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإن أحس أحد منكم بتقصير في أداء الحج وبنقص في أداء أفعال الحج فليستغفر الله وليتوب إلى الله وليحرص على قضاء ما فاته، فإنها فرصة لكم وأنتم في بلاد الله في أرض الحرمين، جئتم وتفرغتم لأداء النسك ولأداء المشاعر. فاحرصوا على أن تؤدوها كما أمركم الله سبحانه وتعالى. والآن نفتح فرصة السؤال لمن يرغب أن يسأل عن شيء من ما يتعلق بأمور المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. نعم. يسأل سؤال، وهذا السؤال كثير ما يطرح. الإنسان ربما كان في مقتبل عمره ما كان ملتزما، وكانت تفوته صلوات لم يصلها، وكان يتكاسل في أدائها. واليوم وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بأداء الحج، وأكرمنا بالالتزام بأمور الشرع، فما هو العمل فيما مضى؟ نقول لا شك إن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتجنب الوقوع في الكبائر. إن من وقع في الكبيرة إذا أراد أن يتوب منها لا بد من عمل ثلاثة أعمال. الأمر الأول الندم على ما فات، أن يندم الإنسان على ذلك التقصير الذي وقع ويتألم كيف وقع منه. الأمر الثاني أن يعزم على ألا يعود، يصر أن يستمر في أداء الواجب ولا يتقاعس ولا يتهاون، فإن ما وقع من تهاون سابقا يقض مجيعه. يعزم على ألا يعود. وأن يقلع عن الذنب، يقلع عن الذنب بمعنى أنه يمتنع ويتراجع. فإذا كانت منه هذه الأمور الثلاثة، الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على ألا يعود، فهذه أسباب ثلاثة هي التوبة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتوب إليه. بقي مسألة هذه الفرائض الماضية، الفرائض التي لم يؤدها. هنا اختلف أهل العلم في حكمها، فبعض من أهل العلم حكم بكفر من تركها، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. واستدل على ذلك أيضا بأحاديث تحكم بكفر متارك الصلاة. وقالوا إن من فاتته الصلوات ثم تاب واستغفر ورجع فإن عليه أن يكثر من الاستغفار ويكثر من الصلوات النوافل، يعني يكثر من صلاة النافلة، ويستغفر الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يعفو عنه. هذا رأي جماعة من أهل العلم، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الصلوات التي فاتت ولم يصلها الإنسان هي دين في عنقه، دين في عنقه، عليه أن يقضيها بقدر الإمكان، فيصلي مع كل صلاة ما تيسر له، فرضا فرضين ثلاثة، ويحرص على أن يبادر بالقضاء ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويسأله سبحانه وتعالى المغفرة، ويصلي بقدر ما يرى أنه وفى ما عليه من دين. لأن الإنسان إذا مات وبعث يوم القيامة، أول ما يسأل من عن أعماله، أعمال العبادة، أول ما يسأل عنها الصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى صلاة عبدي هل هي كاملة وافية أو لا، فإن كان ممن يؤدي الصلاة ويحرص عليها يقول يا ربنا إن صلاته كاملة، فيتجاوز عن ما عدا ذلك ويأمر بأن يدخل الرجل الجنة. أما إذا كان قد نقص من صلاته وتركها ولم يوفي ولم يصلي، فيقولون يا رب إن صلاته ناقصة، فيقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني هل صلى صلوات تطوع، صلوات نافلة. فإن وجد له صلوات تطوع ونافلة يقول: أكملوا بها النقص الذي عليه. فإن أكمل النقص الذي عليه من النوافل يقول الله تعالى: أدخلوه الجنة. أما إذا لم يكمل فأمره إلى الله، ويتحقق فيه قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع وأن يغفر للجميع. فما عليك أيها الأخ إلا أن تجتهد في قضاء ما مضى أو في قضاء ما هو عليك من دين، وخاصة الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نعم، ما نسامع ها إيش بقى؟ أي هذه الآية ما تتنافى مع ما ذكرنا، لأن من أسرف يقضي ما دام ما حكمنا بكفره، لأن المذهب الأول يقول ما دام ترك الإنسان الصلاة ولو فرضا واحد يكفر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ما دمتم مؤمنين. فسبيل تحقيق إيمانكم وإكمال إيمانكم أن تقضوا ما عليكم من ديون، لأن حق الله ودين الله حق أن يقضى. فلا تنافي بين هذه الآيات، والإنسان حريص يبذل الجهد، والله سبحانه وتعالى يثيب، لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى وحرص على أن يقضي الله سبحانه وتعالى يعينه، فإن مات ولم يقضي الله سبحانه وتعالى يحاسبه بنيته. نعم ها ايش ايوه يسأل سؤال، يقول: نحن في هذه الأيام لما أدينا مناسك الحج يسر الله لنا الوقوف بعرفة، وفي مزدلفة تتابع الحجاج إلى المزدلفة، من الحجاج من تيسر لهم الوقوف بالمزدلفة، جاءوها وصلوا بها المغرب والعشاء وناموا إلى أن طلع الفجر، ثم صلوا الفجر ووقفوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقوا إلى منى. وبعض الحجاج لم يتيسر لهم ذلك لأنهم تأخروا في الخروج من عرفة. تأخروا في الخروج من عرفة لشدة الزحام، ولما وصلوا مزدلفة ما مكنوا من النزول لضيق الأماكن ولشدة زحام السير. ومنهم من طلع عليه الشمس وهو لا يزال بالمزدلفة، بل ربما تأخر خروجه من المزدلفة إلى أن ضحى النهار. فما هو الحكم فيها؟ الجواب أن الإنسان الذي خرج من عرفة وقد تأخر به السير ومر بالمزدلفة وما تمكن من المبيت لعدم وجود المكان، نقول إنه قد بذل الجهد وحرص على أن يحقق السنة لكن ما تمكن، فالله سبحانه وتعالى يعفو ويتجاوز، لأنه على الإنسان أن يبذل جهده، فإن تيسر له فالحمد لله، وإن لم يتمكن فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له وأن يتمم. لكن لو أن إنسانا تعمد خرج من المزدلف من عرفة بعد المغرب وأصر على أن لا يبقى في المزدلفة واكتفى بالمرور وخرج منها قبل منتصف الليل ولم يرجع وهو قادر، فهذا نقول له إنك لم تحقق المبيت بالمزدلفة. والمبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، من فرط فيه وتركه أو تهاون فيه ولم يحقق أمر الله فإنه يلزمه فدية، شاة يذبحها لفقراء الحرم بمكة أو يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام. هذا ما يجب على من فرط في المبيت بالمزدلفة. أما إذا لم يكن ثمة تفريط واضطر وما وجد خيارا يحقق فيه بقاءه في المزدلفة، أو كان في حملة وهذه الحملة أجبرته على أن يسير معها حتى يخرجوا من المزدلفة أو خرجوا من المزدلفة قبل نصف الليل، فإن شاء الله لا شيء عليه. لكنه لو خرج بعد منتصف الليل مع رفقة معهم نساء وأطفال وعجزا فيعطى حكمهم ولا شيء عليه إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف والعجزة الخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل، والله أعلم. نعم، ما نسامع السؤال الثاني. إيه؟ يسأل سؤال يقول ما حكم المبيت بالمزدلفة بالمبيت بمنى يوم التروية؟ ويوم التروية هو اليوم 8 من شهر ذي الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة لأداء نسك الحج وصل في اليوم 4 من شهر ذي الحجة، وأقام هو وأصحابه بمكة إلى أن جاء اليوم 8 من شهر ذي الحجة، فخرج هو وأصحابه إلى منى، صلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصرون الصلاة الرباعية، وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة توجهوا إلى عرفات. هذا اليوم الذي قضوه في منى يسمى بيوم التروية، وأهل العلم مجمعون على أنه يعني البقاء بمنى يوم التروية سنة من سنن الحج، سنة وليست بواجبة، فمن أدى هذه السنة لا شك أن حجه أكمل، ومن لم يؤدي هذه السنة كما يفعل في هذه الأيام كثير من الشركات تضطر أو تختار أن تأخذ الحجاج إلى عرفة لتتمكن من دخول عرفة والبقاء بعرفة يوم 9 من شهر ذي الحجة. فهل عملهم هذا يجوز أو لا يجوز؟ الجواب إن هذا العمل جائز إن شاء الله، وعدم المبيت بالمزدلفة، عدم المبيت بمنى يوم التروية ليس مكروها، لكنه ترك مباحا وترك أفضلية، ولا يلحق من ذهب إلى عرفة قبل يوم التروية أو في يوم التروية ما يلزمه محظور، ولا يترتب عليه إثم، ولا يلزمه فدية، وإنما نقول له تركت شيئا فاضلا. أما السؤال الثاني وهو أمر الرمي، رمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق يوم 11 و12 للمتعجل ويوم 13 للمتأخر، هذه رمي الجمار فيها واجب من واجبات الحج، يجب على الحاج أن يرمي الجمار في يوم العيد، يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ويبدأ وقت الرمي الوقت الفاضل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، والوقت الجائز من بعد منتصف الليل إلى طلوع الشمس، ومن بعد الزوال إلى الليل، هذه أوقات الرمي، فأفضلها في أول يوم من بعد طلوع الشمس، لكن إن كان ثمة زحام أو إنسان جاء متأخرا وأذن الظهر فيرمي بعد الزوال، أو ممن تعجل وترخص وخرج من المزدلفة بعد منتصف الليل له أن يرمي إذا وصل منى إن شاء الله. أما الرمي في أيام التشريق يعني يوم 11 و12 للمتعجل فيرمي الجمرات 3، ووقت الرمي الفاضل من بعد الزوال إلى الغروب، هذا وقت الرمي الفاضل، يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل جمرة بسبع حصيات، كل حصاة بوزن أو كل حصاة بحجم ما بين الحمصة والبندقة، يرمي 7 حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإن لم يتمكن من الرمي إلى غروب الشمس لا بأس أن يرمي بعد غروب الشمس إلى منتصف الليل، لكن لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال. الرمي قبل الزوال ليس بمشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي هو وأصحابه بمنى، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وما رمى إلا بعد الزوال. وكان بعض أهل العلم قد رأى وأفتى بجواز الرمي قبل الزوال يوم أن كان الرمي صعبا وشديدا، والناس يلحقهم ضرر من الرمي، بل منهم من مات مدهوسا ومدافعا. فذا أهل العلم أن من التيسير أن يرموا قبل الزوال، ورخصوا وخاصة في اليوم الثاني عشر يوم النفر، لكن بعد أن يسر الله وهيأ وأصبح الرمي من أبسط أعمال الحج ومن أيسرها من خلال ما نظم به برنامج الرمي ووسع المكان ونظم الرمي، فعاد الحكم إلى أصله وهو أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. أما رمي اليوم الثالث عشر فمن تعجل وخرج من منى اليوم الثاني عشر فيسقط عنه الرمي يوم الثالث عشر ولا يلزمه، ولا يحتاج إلى أن يوكل عن رميه، لأن الله سبحانه وتعالى قبل منا أن نبقى في منى يومين فقط، كما قال تعالى واذكر الله في يوم في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فسوى بين المتقدم والمتأخر، بين المتعجل والمتأخر، وألزم المتأخر أن يرمي اليوم الثالث عشر، أما المتعجل فيكتفي بالرمي يومي التشريق الحادي عشر والثاني عشر مع يوم العيد، وأما المتأخر فيرمي يوم العيد والأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وبعض الحجاج ربما عجز عن الرمي كالكبير في السن والمريض أو الطفل الذي لا يستطيع الرمي، فهؤلاء لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم ويكون الوكيل من الحجاج. هذا ما يبدو جوابا للسؤال، والله أعلم. نعم. ها؟ ما أنا سامع. سؤال يرد كثير، وتسأل الحاج يقول لك أنا أخرت طواف الإفاضة وسأرميها مع طواف الوداع، أجمع بينهما، أجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. أيها الإخوة الحجاج، الله سبحانه وتعالى شرع لنا في رحلة الحج ثلاث طوافات. إن كان الإنسان متمتعا فيلزمه أول ما يصل أن يطوف طواف العمرة، ويسعى بعدها سعي العمرة ويتحلل من إحرامه ويكون قد أدى نسك العمرة، فإن كان يوم التروية أحرم من مكة للحج ويذهب إلى منى ثم إلى عرفة ومن عرفة إلى المزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، فإذا رمى جمرة العقبة الكبرى يلزمه أن يذبح للهدي المفروض على المتمتع فيتحلل بالحلق بعد الرمي والذبح التحلل الأصغر، فيغتسل ويلبس ثيابه ثم يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. وموعد طواف الإفاضة هو في يوم العيد، لكن إن كان ثمة ظروف فله أن يؤخر إلى اليوم الثاني، يعني يوم أيام التشريق يوم الحادي عشر الثاني عشر. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، من لم يطف طواف الإفاضة لم يكتمل حجه، وإذا تعمد تركه يبطل حجه، لأن الله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا أراد السفر من مكة بعد أداء مناسك الحج، إن كان ممن يسكن خارج مكة مسافة قصر الصلاة عليه أن يطوف طواف الوداع، وطواف الوداع واجب، من تركه تلزمه فدية أن يذبح شاة، فإن لم يستطع يصوم عشرة أيام. أفتى بعض أهل العلم أن الإنسان لو أخر طواف الإفاضة وكان قد سعى سعي الحج وانتظر إلى وقت خروجه من مكة، يعني بعد أن رمى الجمار وانتهى من منى ونزل وأراد السفر، أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر وطاف، الفتوى تقول طواف الإفاضة التي كان آخر عمل من أعمال الحج يغنيه عن طواف الوداع. إذن هو في الحقيقة لا يطوف إلا طواف الإفاضة ولا يجمع بين النيتين، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، ولا يمكن أن يجمع بين الركن والواجب. لكنه لما أخر طواف الإفاضة وكان آخر عمل أداه من أعمال الحج يقولون يسقط عنه ويغنيه هذا العمل عن طواف الوداع، فهو في حقيقته لم يطف طواف الوداع، لم يطف طواف الوداع. ولهذا لو كان هناك عمل بعد طواف الوداع بعد طواف الإفاضة، مثل من يسعى إذا كان عليه طواف سعي وطاف طواف الإفاضة وأتبعه بالسعي، إذن طوافه لم يكن آخر عمل، فلا بد من طواف الوداع. وطواف الوداع إنما يسقط عن المرأة الحائض والنفساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اليوم الثالث عشر من الحج ونزلوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجته صفية، أين صفية؟ قالوا إنها حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة يوم النحر، يعني يوم العيد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن انطلقوا. مع أنه هو الذي قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يعني طواف الوداع، وأوجب على الحجاج أن يطوفوا طواف الوداع. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعيد الناس الذين خرجوا من مر الظهران، يعيدهم إلى مكة لكي يطوفوا طواف الوداع، ومن لم يطف طواف الوداع، يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أن من ترك طواف الوداع جبره بدم، لأنه واجب. فهذه الفتوى كثير من الإخوان الذين يريدون العمل بها يخطئون في فهمها، حيث يقولون نجمع بين الطوافين ولا جمع بين الطوافين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.